بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، إذ هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه بها، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يتبين ويعلم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، ففي هامش التوضيح لما في رسالة الشافعي من الفصيح الذي قد يظن أنه من الأساليب المطروحة أو أنه خارج عن قانون اللغة، علما بأن الإمام البيهقي رحمه الله له رسالة في الباب نفسه عنوانها أرد الانتقاد، أي التصدي لمن تقيد على الإمام الشافعي خصوصا بالرسالة من استعمال يظن أنه ليس فصيحا. ونفتح هذا الهامش متى ما تسنى لنا حتى نجمع الممكنة بخصوص هذه التوضيحات، وقد مضى بعضها ونضيف في الابتداء لإشارة إلى ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول، وقد سبق البارحة سئلت عنه وأنا ماضٍ يعني في انتهاء الدرس، وهو عبارة أو لفظ حماهموها، ووارد في المقدمة في الخطبة، وهو جاء آت على لغة فصيحة. لا يشترط في سلامة الأسلوب أن يكون أفصح، لأن الترتيب في الفصيح والأفصح مسألة نسبية، فقد يميل الواحد إلى مدرسة مدارس النحو فيرفعه، فلا يشترط الأفصح والإفصاح حتى في الأحرف القرآنية. يشترط أن يكون الحرف القرآني أفصح من غيره بحسب المدارس، نفس الاصطلاح. حماهموها فعل، الجملة هي أديت هنا إلى مفعولين، المفعول الأول الهاء هم، ثانيها وتستعمل متعدية بنفسها وبالحرف من، حماهم إياه، نجات في سياق لو رجعتم إليه إمساك عن المحارم التي حماهموها، أي حماهم منها. وعندنا إذا أمكن المجيء بالمتصل من ضمائر فإننا لا نستبدله بمنفصل. اللهم إلهي اتحدت الرتبة، وكان معا من نوع واحد، كان يكون ضمير غيبة كما هنا حماهم، أي حماهم المحارم وقاهم منها. لكن استثنى علماء اللغة إذا كانت الرتبة ضمير غيب، ولكن بشرط دقيق، هو أن يقع هناك نوع اختلاف بين الضميرين متحدي الرتبة ولو بالتثنية يوجب. سنقول حماهم إياها، هذا هو المتفق عليه، فنفصل الثانية جعلهم منفصلة. لكن يقول ابن مالك رحمه الله وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلة، اتحادت الرتبة الضمير الثاني يفصل أو أحدهم، وقد يبيح الغيب أي حين يتحد في ضمير الغيب كما هنا كلاهما ضمير غيب، وقد يبيح الغيب فيه وصلة، وهو اللغة التي جاءت لنا هذه العبارة في رسالة الشافعي. قالوا هذا الإطلاق لا بد من أن يقيد ببعض خلف، كان يكون الضمير الأول ضمير الغيب الأول جمع من هم هي مفردة مؤنثة، هل هو الضمير جمع مذكر جمع، والثانية مفردة غيبة، مثلا لو اتحدنا دون الاختلاف فلا يجوز يقول حماه ها أو حماه هو، فلا يمكن، لو كان كلاهما من نفس يعني ليس بينهما خلف فلا يجوز عند العلم باللغة. واضح هذا سيدي؟ ثم كلمة أخرى وهي مضت أيضا، وهو أنه في باب البيان الثالث ذكر أن السنن تختلف وتاتفق هكذا، وعلق عليها أحمد شاكر بأنها لغة، وأن الذين طبعوا الرسالة من قبل صححوها بتتفق، مع أن هذه لغة مشهورة وهذه لغة أيضا صحيحة ومخرجة اللغة، لم يشر لها ابن مالك في الألفية ولكن أشر لها في الكافية وتجدونها هناك، وعبارته في الكافية نظما دليني فا افتعال أبدلا تأن وترك بعضهم ذا نقل، ترك بعضهم ذا أي من غير إبدال تأن نقل، فمثلا اتفق أصلها اتفق لأنها من الوفق، فالواو فاء وجاءت لينا حرف لين أو، وهذا عندهم تبدل تاء يقال اتفق، هذا إبدال الأصلية تبدل الفاء تاء مع تاء الافتعال وهي ساكنة فتضغمها فتقول اتفق، ومثله اتصل اصله اتصل، فلو قلت الآن في اللغة اتصل بدل اتصل هذا مخرج وجائز ولا يصحح لك إلا من جاهل باللغة وغير عارف بساعتها على ما سيجئنا فيما سيقرره من خصائص هذه اللغة. واضح سيدي؟ واضح سيدي؟ خصو بقي بعض البيان؟ اتضح أصلها اتضح لنا من الوضح، وضح النار فتقول قبل الكسرة وبعدها واف يجب يبدأ الوصل اتضح، وإذاك جامع بعدها فيتبع الألف ما تقدم كإتصاء تصاءه متهما هكذا نص الألف الكافية اتصاء إتصاء من الوصية إيصاءه اتصاءه، إذن إذا اشتقنا من الكلمة افتعال وكانت فاء الافتعال حرف اللين فإنها تبدل قاعدة تاء وتدغم وهذا اللغة المشهورة ويجوز أن لا تبدل. الكلمة الثالثة وهي جمعه ريح على أرواح، حين كان يتحدث عما نصب من الآيات على القبلة تعرف مثلا بأنواع الرياح بمهابها قال الأرواح، معناها يختلط علينا الأرواح جمع روح والأرواح جمع ريح، وجمع ريح على أرواح وارد في اللغة وكثير، فنقول ريح رياح وأرواح وأرياح كلها جموع لكلمة ريح، وهي تشير على أن الأصل أصل الياء في ريح واو، لأن الريح هي القوة وتذهب وتذهب ريحكم قوتكم، والروح وأيدناه بروح، ففي هذه المعاني قريبة من بعضها. ومما يستدل له في اللغة قول أحد الشعراء هذا معروف مما يستدل له قف بالديار التي لم يعفها قدم بلا وغيرتها الأرواح والديم، غيرتها الأرواح، قف بالديار التي لم يعفها عفا الشيء عفا الريح الأطر إذا معها، فيستعمل لازما ويستعمل متعديا بنفسه، قف بالديار التي لم يعفها قدم لم يمحوها قدم بلا وغيرتها الأرواح أي الرياح والدية. الأرواح ليست هذه التي نحيا بها نحن وإنما هي الرياح. أما الرابعة فستجدون إن شاء الله في باب الخاص والعام حينما, وهي مهمة جدا لأنما طبع من بعض النسخ أبت إلا أن تصححها اللغة المشهورة, مع أن هذا فيها إساءة إلى النص وفيها إخلال بالأمانة وفيها تغييب لهذه اللغة التي كان يتكلمها الشافعي ويكتب بها, والخط تابع للغة. وما سيجيئنا من وقف ربيعة على المنون المنصوب فإنها لا تقف عليه بالألف لا في لسانها ولا في خطها, فإن تقيمة على كتابا لا تقول كتابا كما هو وقف لغة المنصوب تقول كتاب, فتقف على جميع المنون بتسكن. وقف ربيعة على المنون منصوبه وغيره مسكنة مسكنة. وقف ربيعة على التنوين في نصبه والغير بالتسكين في نصبه وفي غيره, مثل محمد الوقف محمد هذه متفقة. مرت برجل قف برجل لكن رأيت رجلا تتقف اللغة المشهورة وقف ربيعة رأيت رجل, وقل وحين يصل رأيت رجلا. إذن أين يضع التنوين؟ يضعه على اللام من غير وضعين للبدل. فجاءت بعض النسخ فصححوها ووضعوا الألف هناك على أساس أنهم عرفوا أن هناك ربيعة. وهذا الشيء أجاب عنه ابن مالك رحمه الله في مشكلات الصحيح في حديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عبد كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي أربع, هذا جاء في قال أربعا أردوا أن يصححوا له, وكتبها على لغة ربيعة أربع والتنوين على العين. أصحابي النسخة كانت متقى اليونينية فقال هذا لا يمكن أبدا أن يخطئ الرجل, وإنما كتبها على لغة ربيعة وكان في الإسناد فيما أعتقد رجل من ربيعة. إذن مسألة هي قريبة من فلا بد من هذه الألوان من التحري إن شاء الله, لعلنا أن نكون كما يريد الإمام الشافعي أن نكون ونحن نتلمذ عليه في رسالته. ومن سوء الأدب أن نتقدم عليه كما على سائر الأئمة, لأننا نراهم كلهم أعلام هذه الأمة, كلهم نراهم أعلام هذه الأمة ونجومها. ونرى هذه الدرة الشافعية جاءت بين مالك وبين الإمام أحمد, بين إمام دار الهجرة وبين جبل السنة صاحب الإسناد المسند تلميذ الشافعي. فإذا نحن هؤلاء لهم علينا حقوق كثيرة, أبسطها أن نبقى معهم على خط الوصل وأن نجعلهم كما أجاب المجيب حين سئل هل تفضل مكة أم المدينة, قال هما عندي بمنزلة العينين ولكني أميل إلى اليمنى, أميل إلى اليمنى. هذا الهامش إن شاء الله سيتوسع مع مرور المجالس إن شاء الله, ولعلي أحفزكم إلى أن تتابعوا هذه الألفاظ ولا تعجلوا بتصحيح النسخ خصوصا إذا كانت مدقة. مر معنا في الباب الذي كنا بصدد تقريب محتوياته أو مضامينه وهو الباب المعقود للبيان, وبينا لكم سر البدء بهذا والصدر به. لماذا بدأ بالبيان؟ لأنه إنما تؤخذ الأحكام من النصوص بالبيان, فإذا لم يتيسرك أن تتبين فكيف تستنبطها؟ لا يدي يستنبط مسألة معقودة على البيان. وذلك قالوا في تعريف الفقه ما عرفته أي تبين, معرفة تبين خلاف الجهل, معرفة الأحكام الشرعية العملية التي سبيلها الاجتهاد أو المأخوذة من أدلة التفصيلية. هذا الفقه وأصوله منهاج البيان المعرف بهذه الأحكام المفصلة. كيف يصير مجتهدا تركا. في هذا الباب العظيم وجدنا الإمام الشافعي يراوح بين محاور ثلاثة تقريبا، فهو عرف ورتب ووصف. عرف البيان وعندكم في البدء اسم جامع لمعان متفقة الأصول متشعبة الفروع، وهنا لكم معنى الاتفاق هنا في الأصول والتشعب في الفروع. ثم رتب درجات البيان وزاد فوصفها بأمثلة تجليها غاية، فمن البيان ما يرتقي إلى مستوى نص، والنصية فيه بيانه وليس بحاجة إلى شيء آخر، ولا يحتمل الغير. والنص قول المفهمون معناه من غير أن يقبل ما عداه، ثم المحتمل، والمحتمل اسمه محتمل لكن يحتاج في بيانه إلى ترجيح فيتبين بالترجيح. هنا أورد نصوصا جاء بيانها بالكتاب، وسبق أن في آية الوضوء التي جاءت فيها ذكر الرجل في سياق معطوف على الممسوح الذي قد يحتمل أن يكون ممسوحا وقد يكون مغسولا، فجاءت حديث الأدلة لترجحها الغسل كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. ثم جاء بما يكون البيان فيه مستقلا مستغنيا عن إضافة أخرى استقلت به السنة بالبيان، ولكن هنا تساءل عن صلتها بالكتاب فقال إن حجيتها منه، وأن الله هو الذي فرض علينا طاعة النبي واتباعه، فحصل أن النص أن السنة أصل من الأصول التي تستفاد من الأحكام بنص القرآن نفسه، اتبعوا لعلكم تهتدون، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وسيجي مزيد تأصيل لهذا الأصل. ثم آخر المدارج هو المبين بالاجتهاد بعد أن عرف أصله بالنص القرآن أو ببيان القرآن، كما في قضية القبلة وصفة العدل في الشاهد والمثل في جزاء الصيد، وقف عندها وبينا هذه المسألة. ثم ختم هذا الفصل أو ختم هذا الباب بفصل رائع يتعلق بلغة القرآن، بما أنه أصل الأصول وأن لسانه عربي فلا بد أن يقف عند النقطة ليوفيها ما تستحق ويدفع شبها بصدتها قلت وروج لها، ويقول ما كان لها أن تبقى أو تدوم أو تعلق بالدين، خصوصا أنه نبهنا وبصدد تأصيل المعنى البيان أن للغة مدخلية في البيان، وأن العارف بلغة النص القرآني هو يرى البيان متقاربا في استوائه ولا تشكل عليه المسألة، وبقدر جهله باللغة بقدر ما تضطرب عنده النصوص ويختلف عليه بيانها، وقد افتح عليه باب لشبهات ومشكلات الله بها عالم. إذن الإمام الشافعي رحمه الله سيختم فصل البيان أو مبحث البيان بفصل في لغة القرآن، وسيتناوله تناولا على طريقته الحوارية التوضيحية المتأدبة. قرأوا فصل الرجل يترحم على المخالف بيقول غفر الله لنا وله، غفر الله لنا ولهم، هؤلاء الذين يرد عليهم الذين يقولون إن في القرآن عربيا وعجميا، ثم يعالج الشبهة من جدرها. يقول أولا يطرحها، يقول منهم من يقول إن في القرآن عربيا وعجميا، ثم يقول هؤلاء الذين روجوا لهذا مقلدة لم يكلفوا أنفسهم حتى سؤال من قلدوه في هذه النقطة ليعرف بحجته ومستنده في خصوص ما قال، لأن عند التقليد هو متابعة الغير بغير دليل المطلق، متابعة الغير بغير دليل مع الأهلية، مع الأهلية للتساؤل، هذا هو التقليد المذموم، مع الأهلية لتعرف الدليل. فهؤلاء ما تساءلوا مع هؤلاء من أين جئتم؟ قال، ثم قالوا نبهنا إلى أن مسألة التقليد خطر في الترويج لمثل هذه الأشياء من غير التساؤل. التساؤل مفتاح التعرف، مفتاح المعرفة. قال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. في أولئك الذين لم يرخصوا للرجل في أن يأخذ بالرخصة في التيمم فتوضأ رغم اضطراره فمات بسبب ذلك، فقال قتلوه. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وسيدنا جبريل ما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مستويات الدين ظاهري والباطني والكمال في الإحسان، ما مضى قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم، مع الذي كان يعلمه بالجواب هو رسول الله والذي كان يجيب، ولكن لو السؤال لما كانت إجابة. فسمى هذا السبب حسن السؤال من جبريل، قال جاءكم جبريل يعلمكم. فالذي لا يسأل أو حين يسأل لا يعرف كيف يضع الأسئلة لا يمكن أن يتعلم. ولذلك قال أهل العلم: اثنان لا يتعلمان مستحيل، هذا أثر وليس حديث مرفوع، ومعناه أنه لا يتعلمان هذان، لأن المستحيل يرى لا يقوى على السؤال، يرى نفسه دون أن يسأل، قلت الشيخ هذا أسأل فينسحب، والمتكبر يرى نفسه فوق السؤال، هذا يرى دون السؤال ويرى نفسه فوق السؤال، فكلاهما قد تخطى الحد الوسط والصراط المستقيم في الباب. عالج الإمام الشافعي هذه المسألة من منشأها، ولم يورد شبهات الضعيفة، استبعدها من الابتداء لم يذكرها، لذلك حتى لا توسوس أنت على نفسك بكثرة الحوار، وفر قواك للشبهة الأقوى والتي يمكن أن يقال إنها قد تشتبه، لأن الشبهة معناها تشتبه بالدليل وليست بدليل، ففيها بعض ظاهر قد يغري الناظر فيها فربما أقنعته. شبهة تشتبه بالحق من جانب، ولكنها عند إنعام النظر فيها تدحض أو تتلاشى. قال أولا: لغة العرب من أوسع اللغات اللي لم تكن أوسع، فلا يحيط بها إذا قلنا بإمكان الإحاطة إلا نبي مكلم ومعلم، هكذا يقول الشافعي، هذا من الكلام المتواتر عنه، لا يحيط باللغة إلا نبي، صارت مثل نقول عنه كلمة خصوصا اللغة العربية. وما دام كذلك فإن إحاطة الواحد أو البعض بها كلا هذا غير متأتي، فربما خفي على الواحد بعض منها، سواء كان على مستوى غريبها ومفرداتها أو على مستوى أنساقها ونظمها ومركباتها تركيبها، فأنكرها، قال هذه ليست من العربية، ومعناه أنه إذا رأى سمع بما يشبهها في لهجة أقوام أو لغتهم قال هذه ربما وفدت من هناك. وقرب هذه المسألة الشافعي بما أنه سيدنا ابن عباس على جلالة قدره وحاصته بمعظم اللغة وسوعة في اللغة، فإنه قال: ما كنت أعلم معنى فاتح ولا فاطر حتى سمعت أعرابيا في نسبة لفاطر يخاصم صاحبه يقول له: أنا فطرتها، يعني البئر، يعني أنا شققتها أولا، أنا خلقتها أولا، يعني أنا أوجدتها أولا، فالفطر هو الخلق الأولي، خلق الابتدائي. وقال: ما عرفت معنى فاتح حتى سمعت امرأة تخاصم زوجها أو رجل يخاصم ابنه فيقول: دعني أفاتحه، أو جئت أفاتحه، هو فاتحك فيه، بمعنى هو حاكمك فيه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، احكم بيننا. قال هنا تنبه. ومنها أيضا ومن أمثلتها أن رجلا من أهل الرواية للغة في جزيرة العرب، ابن التابعين، قال في القرآن كل شيء يبدو لي من عرب، من عربية قريش سوى ثلاث كلمات ما عرفت أبدا، وما عندي معرفة بأنها من لغة قريش، وهي كلمة سينغضون ومقيتا وشرد بهم. سينغضون إليك رؤوسهم، بمعنى يحركونها حركة مصحوبة باستهزاء. سينغضون هذا ليس من عرب، هو يقول من أفه يجهل بعض يعني من لغته. شرد بهم بمعنى سمع بهم، أرهب بهم من وراءهم، أخبر بهم من وراءهم بأنهم إن فعلوا مثل فعلهم سينكلوا بهم. شرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ولا مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا بمعنى قادرا مقتدرا. المقيت المقتدر يعني ما قال ما عرفت أنها من لغة قريش، مع أنه كان قرشيا. فإذا يريد أن يقول لإمامنا اللي حاطتها باللغة من واحد بل من مجموع لا يمكن، ولكن لو تأتى لنا أن نجمع الخاصة والعامة من العرب لابد أن نقف على ما يمكن أن يسمى كل اللغة أو معظم اللغة. ونظر لهذا بمسألة السنن، مع أنه قال المحفوظ من اللغة المحفوظ من أكثر من المحفوظ من السنن لوجود الداعية في نقل اللغة، ولكون الناس جميعا كانوا يتكلمون في بني قبل أن تدخل العشبة. واستطرد هنا إلى أن وهذه مسألة عنده بالنسبة إليه من أسباب الخلاف بينه وبين مخالفيه، قال الواحد قد تصل جملة من سنن ويفوته البعض، فربما ظن أنه ليست هناك سنة في الباب فحكم ورد أو استعمل القياس بدلها أو انتقل إلى غيرها، مع أنه لا يستعمل النص ألا يستعمل القياس في محل النص إذا وجد. إذن أورد ما يمكن أن يكون شبهة، ثم نظر له بمماثل، ثم بدأ بالاحتجاج. هذا يمكن أن تقرأوا فيه منهجه في الجدل، منهجه في إثبات الحجة أو في ضحط الشبهة. ثم بدأ فقال حجتي القرآن، وأورد خمس آيات، ثلاثة منها تؤكد بالصريح عربية القرآن بإطلاق لسانا وقرآنا وحكما، وهي عندكم افتحوا الكتاب. واثنتان منها، واحدة تنفي اللحن فيه الذي هو خلاف الفصاحة، أن يدخله اللحن أن يكون آت على لحن أي على خلاف الفصاحة. لحنت لهم لكي ما يعلموا، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فاللحن يطلق على الشيء وضده، يطلق على الفصيح. ولا تعرف أنهم في لحن القول أي صوابه وبيانه، واللحن يطلق على خلاف ذم من كلمات الأصداد، المرء تكرمه إذا لم يلحن. والثانية في بيان أن عربية القرآن هي المدخل لفهم معانيه، وبدونها لا يتأتى فهمه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان استعمال إنسان عربي إشارة إلى مركبه ونظمه وتراكيبه. الآية أخرى نزلناه قرآنا في إشارة إلى مادة الصوت، وأنه فصيح بأصواته، حتى أصواته إذن لا عجمة فيها، فهو عربي لسانا ونظما وعربي صوتا حتى الأصوات. ومن هنا نلزم نحن الذين ينكرون الأداء والتجويد بالعربية، لأن من أسسها ليس العربي يتعلق بالإعراب وبالكلمات وحتى بفصاحة الصوت. ولذلك علماء الجويد تكلموا على خصائص الأصوات، هذا مستفلة، هذا مستعلي، هذا بيني بينهما، هذا رخو، هذا له صفاته مستقلة. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا بأسانيد الرسول، بأسانيد عن اللغة. فصح كتاب سيبويه، الكتب التي قعدت للغة، أفردت ضمن أبوابها فصلا بفصاحة الصوت، استطالة الضاء، إطباق المطبقات الأربعة، لا تعطش الجيم، هذه الأشياء كلها فصاحة الصوت. ولذلك قال الإمام الخاقاني رحمه الله في باكورة الأداء: وأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. ثم الآيتان اللتان يبيان يقرران انتفاء اللحن، أدنى لحن قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما اكتفى بوصفه بالعربي، غير ذي، الوصف بذي مضافة إلى وصف لنفي أدنى نسبة، ذي عوج أقل ما يمكن أن يكون. النكرة في سياق النفي تعم كما مضى، النكرة في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في ضمنها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلونه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم، أي لي تعليلون، إما لعل إما لي من التعليل، وهذا صريح، ولكن جاء بلفظ لعل لأنه قد وقد، إن هناك موانع، السبب وحده غير كاف، اقتجيه موانع تعطل الفهم، فجاء بصيغة لعل المدينة باحتمال التحقق أو رجائيته، والمرتجع قد يكون وقد لا يكون. وقيل إن لعل هي في محل الإعداد، معناها لتكونوا، هل لعلكم تتقون كحكمة الصوم، يعدكم الصوم لمقام التقوى. لعلكم تعقلون، والعقل هنا تحصيل المعاني، وفوقه التذكر، يتفكرون يتذكرون، يعقلون يتفكرون، يعقلون يتذكرون، ومستويات الفهم في الكتاب، والقرآن يستعمل ذلك. كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فيفهموه وليتذكر أولو الألباب. فخص مقام التذكر بالموصوفين بامتلاك اللب، وهو العقل المحرر من الهوى، سلطان الهوى، لب. لذلك لا تجد أصحاب العقول هكذا في القرآن الإطلاق، الباب. ولب كل شيء صفاوته وخلاصته، ومن هنا تخلصه من سلطان الهوى، وبه تحصل الفائدة الكبرى والهداية بهذا الكتاب. وليتذكر الألباب، والإنسان إذا تذكر استقى. إذن إمام الشافعي بهذه النصوص يقول هي نصوص ترتقي، لم يعلق عليها، إلى مستوى البيان النصي. يقول هذا قرآن عربي وهكذا بإطلاق، يجي يقول لا محتمل لأن يكون فيه بعض العجائب، هو الصيغة نص، نص، والنص لا يحتمل خلاف ذلك. وهنا ذكرنا بأن مسألة القول بأن في القرآن أعجميا، أولا يجب أن نخرج من محل النزاع مسألة الأسماء الأعجمية الواردة في القرآن، فهذه لم يقل أحد منا ليست أصولها أعجمية أبدا، هؤلاء ليسوا عربا، إسماعيل وإسحاق ويعقوب عبرانيين، وإبراهيم كلداني كنعاني، هذه ليست محل نزاع فيها. ثم أيضا لا أحد يقول بعجمية وبأعجمية النظم القرآني أو التركيب أي الإسناد، في شي جملة مثلا تركيبها عجمي جاء على مقاس العجم أبدا، فلا هذا ولا هذا محل الاختلاف، وإنما وجود ألفاظ أخرى ليست من قبيل الأحلام هي أعجمية باعتبار الأصل. ولذلك أحد الأعلام كبار أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله قال أن عندي عند النظر أجد أن القولين يمكن مقاربة بينهما، فمثل هذه الألفاظ المقولة فيها أعجمية إذا صح فإما أن نقول هي أعجمية باعتبار الأصل ولكن باعتبار الاستعمال هي عربية معناها أصابها بعض الطريق. الإمام بن عاصي رحمه الله له قول نفيس في هذا الباب عنده حاسما ومكملا، يقول كان للعربي اختلاص بالأمم غيرها في أسفارهم في تجاراتهم، فربما علقت ألفاظ بلغتهم ألفاظ فغيروها وهذبوها واستعملوها فجاءت على مقاس اللغة. وحين تنظر في الأصول العجمية التي في العربية عندما يرى ذلك تجدها خضعت لما يكاد يجعلها مغيبة تماما أو مغيرة الأصول الأولى، تقبلها ميزان اللغة ومزاج اللغة. وعلى سبيل أذكركم بالكلمات التي قيل فيها سيدنا السيوطي رحمه الله له مصنف اسمه المهذب فيما في القرآن من المعرب، اسمه هو المعرب يعني كان عجمي معرب، وورد في نظم له ذكر فيه زهاء 100 لفظة مما قيل فيه كذا، وكمل به ما ذكره ابن الشبكي قبله ثم ابن حجر فأتم وجاء على نفس النظم. وذكر بها مثلا كلمة سكر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا يعني خلا بالحبش، ففيه إزالة إشكال قد يتعلق ببعض، معرفة هذا لو تدققت تجيب على مشاكل كثيرة. تتخذون منه سكرا لأن البعض تعلق بها فقال كان الخمر حلالا والله امتن به في قوله تتخذون منه سكرا، فلو نزلنا عند هذا السيد يقول المسألة محلول، سكرا يعني خلا وفيه شفاء، ورزقا حسنا يعني عنب وعصير عنب أو الزبيب رزق حسن لأنه يدخر وينتفع به، وقال ورزقا حسنا لأن ما قبله يضاده في الحلاوة لأنه خل، وكلاهما من مادة واحدة، وهذا للشفاء وهذا للغذاء، في كل امتنان هنا بما يجعله مكتملا في البابين. سندس اسمه للحرير الرقيق بالهندي بالهندية، يعني حين جاءت البضاعة تدخل إلى جزيرة العرب جاءت باسمها وأخذ العرب. سرادق بمعنى الدهليز أو الستارة أو ما يحيط بالشيء، أحاط بهم سرادقها فصيرت بدخانها كأنه ستارة مظلمة خلف النار نعوذ بالله، أحاط بهم سرادقها هذه بالفارسية سرادر هكذا يقول العلماء اسمه كان في الأصل سرادر ثم لما دخلت به نحن نسلم هذا بالقطع ولكن إلى مانع منه. وإن هناك إجابة أخرى لأئمة آخرين يقولون باحتمال السبق، يعني احتمال الاستعمال واحتمال السبق احتمال التوارد، 3 أجوبة في الباب وهي مهمة. الاستعمال قلنا لكم، والتوارد هو أن يكون اتفقت اللغتان أو الكلمتان أو المفردات التي قيل في اللغات التي قيل إنها حصل الاتفاق فتكلم هؤلاء بهذه في وقت تكلم فيه فاستعملوها استعماله من غير أن يثبت أن أحدا أخذ من أحد، التوارد وارد وتجد حتى في اللغات المتناقضة أحيانا والبعيدة التي لم يتأتى لأهلها اتصال تشابه. وإلى اليوم أنا عندي مشاكل تجدون في بعض اللغات حتى اليوم مثلا اللغة سوق متجه بعض الإخوة اليوم يعني كابل كابل يعني بالفرنسي هو الحبل وهو هكذا حتى بقلقلة البائفة كابل يعني حبل يعني ومع ذلك لا يمكن أن تثبت أنها من أخذها مع أننا نحن سابقون هذه يسمى بفرضية السبق من السبق أن اللغة العربية سبقت وهي الأصل في كل هذه اللغة وقد بلغني أن بعض علماء البحث اللغوي يأخذون بهذا وهم في طريق استكمال جمع الأدلة الكافية في أن هذه اللغة هي أم اللغات مهما تشعبت وهذه تثبتت ستكون من سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه في هذا الكتاب الحق إمام الشافعي رحمه الله لما قرر عربية القرآن وأنه لا يمكن أبدا أن يقال بأن فيه لا على مستوى مفردة فضلا على مستوى جملة أو ترتيب أعجمي حتى أعجمي الأصل هو ينكره ويشدد النكير على القائل به فإنه يرى توقف فهم في الدين وتوقف منهج الاستنباط على مستوى تمثل اللغة فإذا قال يجب تعلمها على الداخل في الإسلام ليؤدي وظائف العبادة من قراءة وذكر وتكبير بالحد الذي يسعه طوقه أما المتصدي للنظر في الأدلة فهذا من أوجب الواجبات أن يكون راسخ القدم في بيان اللغة ثم يشير إلى أن معظم ما يعرض من مشاكل في الاستنباط تجيء من ضعف الملكة في البيان القرآني أو في لغة الكتاب ويقول إن من زاد توسعه في اللغة فقد فتح بابا للخيرات من أطرافه من حصل ما به يقوم بوظائف العبادة فقد أدى الواجب ومن زاد فقد فتح الباب لخير كثير قال ولعل كون هذه الرسالة الخاتمة وهذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم مختيرا من العربي وبلغة العربي ورسالته رسالة الإعجاز فيها في مدخله الأساسي بياني في مدخله حتى لبقية الصور الأخرى والوجه الأخرى من الإعجاز مدخله بياني لتكون بقية الأمم تابع لرسول الله في التدين وفي الرسالة معا وقد حصل هذا في إبان فتوح وفي إبان انطلاق الحضارة الأولى فدخل الذين دخلوا من اللغات من الأمم الأخرى وباختيارهم وبعد أن تعرفوا اللغة ودرسوها وجدوا فيها ما ليس في لغتهم فأحبوها وخدموها أفنوا أمارهم فيها يعني سيبوي فارسي والجرجاني صاحب البيان والنظم السجاج كل أولئك هؤلاء أصولهم عجمية وما أبدا لم يكونوا خداما لأحد لكي يخدم هذا الكتاب خدموهم تدينا وتعبدا بعدين وقفوا على أن استثني البعض الذين كتبوا انطلاقا من شعوبيتهم أو شعوبيتهم فكتبوا في مثالب العرب ومع ذلك لم يتكلموا فيما يمكن أن يقال عيوب اللغة حتى لا يتكلموا في مثالب العرب من شعوبية وابن جني رحمه الله يكتب في الخصائص ويكتب في سر صناعة الإعراب يوقف الناس على فضائل هذه اللغة وهو من هو عثمان ابن جني جني هذا لا يعرف إلا عبدا من الرقيق الذين حرروا وما بعد الإسناد ما بعد جني لا يعرف وهو إمام في اللغة بصير ببدائعها فذ لا يمكن أن تذوق اللغة إلا إذا طالعت هذه الكتب التي حررها يراه البارع لماذا الحديث عن هذا الفصل من البيان قال لأن به ومنه نقف على تنوع المستويات البيان. من خصائص هذا البيان ندرك ما يمكن أن يكون مبحثا في مباحث الدلالة أصوليا. أما هذا العام الذي يدل على الخاص، وهذا الخاص الذي يراد به العام، وهذا العام المحتمل للتخصيص، ثم هذا المجمل وهذا المؤول، وكلها مستويات مستويات البيان، ويدخل فيها خصائص هذا البيان القرآني إلى رب. فالجاهل بهذه الخصائص جاهل بخصائص البيان، وبالتالي أن له أن يدرك طبيعة هذه النصوص التي سيضعها بين يديه ليستفيد من الأحكام والمعاني. في ذلك كان ضرورة أن يقف عند هذه المسألة ويوفيها ما تستحق، لكي يفتح الباب للوقوف على خصائص البيان في عمومه وخصوصه وإجماله وتفصيله، وفيما يبين منه بالسياق، وفيما يوجز إلى حد الإشراق، يعني إلى حد الإشارة. اسمحونا أن فدت مرة قلت لكم، سئل أحد علماء اللغة لماذا العرب أحيانا توجز في كلامها وأحيانا تطنب وتبسط وتسهب؟ قال تبسط في مقام الإفهام وتوجز في مقام الإعلام. قال إذا أرادت منك أن تحفظ عنها لخصت لك، وإذا أردت أن تفهم عنها بسطت لك. ومثالها أيضا في الجانب الآخر الذي هو من الجانب الصوتي، أن العرب كانت إذا طربت في كلام، يعني تتحدث في حال من الانتشاء قالت مدت، وإذا ضاقت حدت، حتى الأنفاس يمكن أن ترعى في البيان. ولا يمكن للواقف، لمن لم يذكر عند واحد الفصل عند الإمام ابن جني رحمه الله سماه باب تساقب الألفاظ والمعاني، كيف أن الصوت أحيانا قد يدل على المعنى، ولا يحوجك إلى أن تبحث في المعجم عن دلالة الخارج. جريا غليا غتيا، قال توالي الحركات لتوالي التحركات، فيضا حتى الحركات احيانا تنبهك لان الشيء متحرك وفيه هيجان وفيه. وهذا باب صغير لإدراك سر من أسرار اختيار الله هذا الوعاء الفذ لكلمة الختم، لكلمة الختم، ولا يختم إلا بكامل، ولا يختم إلا بتام. وهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما تفرق في الأنبياء من قبله صلى الله عليه وعلى آله، وجاءت رسالته جامعة مصدقة مهيمنة متممة مكملة صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين. إذن ندخل إن شاء الله إلى صنيف البيان القرآني العام وخاص، لأن هذا النص القرآني خطاب الله المتعلق بالمكلفين في جانبه، والذي هم هنا من مسمات الحكم. هذا الخطاب الإلهي قد يكون بصيغة العموم المبقى على عمومه الذي يراد منه بقاء عمومه، وقد يدل على يكون بصيغة العموم الذي يدخله الخصوص، أي محتمل لأن يخصص، ليس في طبيعته مانع لأن يدخله الخصوص. هناك عام الصيغة خاص المراد به يراد به الخصوص. وإذا أردنا أن نكمل القسمة نقول وخاص يراد به الخاص مقابل العام الذي يراد به العام، وخاص يراد به العام، فتجي الأقسام خمسة بهذا التقسيم. والأمثلة يورد الإمام الشافعي مجتزأة لما سبق قلت لكم من أن قسم كبير منها أملاه وفي رحلاتي ولم تكن معه جل كتبه، فكان يريد المثال أحيانا على وجازة واختصار وما يناسب هذه الرسالة، وتعلمون أنها فاتحة بداية مطلع لما سيجيهم إعلامين مباحث معمقة في علمي الأصول. ومع ذلك تبقى الرسالة رسالة وكتاب، ويبقى الشافعي شافعيا في تألقه، وهو يرسم هذه الحروف من النور لوضع الهيكل الذي ستقوم عليه يقوم عليه الصرح الأصول. من الأمثلة التي أوردها في افتح أنتم العام الذي يراد به العموم، ورد قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، وليس في باب الأحكام، في باب العقائد. لا يمكن لهذا العام أن يدخله تخصيص. الله خالق كل شيء، فكون الله خالقا هذا الاستثناء، خالقا لكل شيء، فهناك إذن خالق ومخلوق، فغير الله مخلوق لله. وإذا أردت أن تصادر على المطلوب تطرح التساؤل على المتشكك، وهذا فيه ما يسمى بالمصادرة على المطلوب، هذا لن نريده هنا في باب الجدل. ثم قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. علم الله المحيط بالكل، وكونه ممد للكل بحسب إمكانه، بحسب إمكانه وما يشاء له، لذلك لا يوجد أحد لا رزق له مطلقا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكون يبسط الرزق ولا يعطي أي رزق للبحر، هذا ما ممكن، وإنما يقدر. فالمسألة بين بسط وقدر. وعندنا نكتة في الكتاب في باب المشتبه أو المتشابه اللفظي، دائما البسط سابق، يبسط الرزق ويقدر، إلا في آية واحدة تقدم فيها القبض على البسط، وهي في البقرة: والله يقبض ويبسط. حين قدمت هنا صورت بصورة مختلفة عن أخواتها، وهي يبسط صاد ولا بالسين، معنى الأصل فيها السين، بسط سين يبسط. ثم إذا تقرأ شو بعد ليه تقرأ: والله يقبض، والله يقبض ويبسط. لما سبق القبض جاء البسط معه مقبوضا أيضا، لاحظ، مصورا على هيئاته. وهذا مما أجمعت المصاحف على رسمه، ويقبض ويبسط بسطة، يعني ما أجمعت عليه في الرسم، ويبسط بسطة، أي بسطة العرف لا بسطة البقرة. مسيطر مسيطرون صادوا أنجلا، فبسط. ومثلها الصراط كل صراط، وإن قرأت بالسين فإنها في المرسوم لا ترسم إلا بالصاد، هذا إجماع المصاحف. من الأمثلة التي في باب التشريع العام الذي هو علام: كل مسكر حرام، الحج متفق عليه، كل مسكر حرام. هذه لفظ العام، وفيه لفظ من لفظ العموم المتبع، وهي كل مسكر حرام. ما وجد المسكر، الحكم عام في كل مسكر، هذا عام باق على عمومه والاستثناء معه. ليقول واحد لنا الاستثناء في حال الضرورة، هذه مسائل أخرى، لأن عندنا الرخص وكذلك المستثنيات الشرعية لا تنقض العموم، وإنما هي يعلق العموم لهذه الصفة، صفة فيك، أما العام باقي مقرر على عمومه. مقابل العام الذي هو على عمومه الخاص الذي يراد به العموم، خاص الذي يراد به العموم. ويمثلون له بقول الله تعالى في بيان ما يجب إزاء الوالدين: فلا تقل لهما أف. ظاهره النهي عن هذه الكلمة، وهي كلمة خاصة، نهي من يتعلق بخاص، ولكن أبدا ليس المراد هذا الخاص، وإنما مراد النهي عن كل صور الإذاية، فهو خاص في اللفظ عام في المعنى. وهذا شأن القياس الأولوي، بل والقياس المساوي أيضا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا، تحرقوا جائز، تتلفوا جائز، تحتالوا عليه بإلوان الحيل، هذا دائرة أن تسمى بالقياس المساوي، وخاص بتحريم الأكل ولكن يلحق به بضرورة التساوي. ما في معناه من الأشد كالإحراق وأنواع الإتلاف الأخرى، وسيجون إن شاء الله في باب المفاهيم إذا وصلنا إليها مما يعتمد في باب الإبانة، ما يشعر به المفهوم، مفاهيم أحيانا قد لا يؤخذ بها، ومنها إذا كانت التشنيع أو كانت الغالب، لا تأكلوا لأن الناس كانوا يأكلون فعلا، يأخذون أموالهم فيأكلونها، يعني كانوا مدخرات اليتامى تتعرض للأكل، فذلك يأخذون في مسائل معينة فيها متفق عليه وفيها مختلف فيه. عام مخصوص يدخل الخصوص، ونكمل بعد هذا أيضا ممكن نجعل منه ما بيّن له بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من العام المخصوص، لأن هذا الزانية والزاني ال للجنس، ظاهر أن كل الزنا هذه عقوبته، ولكن جاء النص النبوي في استثناء الثيب أي المحصن، تيب بالتيب حين يزنيه الرجل، ولا يجعل معه على الصحيح، هذا لون من لون العقاب اللي هو الجلد، فخص من خص هنا الزانية بالبكر نجعله يعني الزانية والزاني إذا كان غير تيب غير محصنين تجلدهم 80 تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مع قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في تمر ولا في كتر، معناه أن تخصيص أن السارق لابد أن يسرق النصاب ما لو سرق دونه، كما لو أخذ شيء دون النصاب فإنه لا يقطع، وإذا أخذ شيء ليس في حرز ليس كما في الشجر معلق في الشجر والمفتوح هكذا، فإذا أخذ ثمرا وأخذ كثرا، الكثر هو الجمار شحم النخل الحلو الذي يكون في الوسط ثم بالكثر، فهذا أيضا لا يبلغ أن يكون نصابا يعني يجب فيه القطع أو يجوز فيه القطع. إذن هذه من مظاهره العموم ويدخله الخصوص بدليل منفصل، يعني التخصيص لا يشترط في أن يكون متصل على مسيره هنا إن شاء الله. ثم عام مع خاص مقترنا، ومتلا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وهذا على عمومه لا يخرج أحد من بني آدم من أن يكون من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلمات الجملة الأخيرة تجعل الأكرمية للمتقي، فهو دليل خاص، متقي مستقيم على مرضاة ربه، أكرمكم أتقاكم، ففي أولا عام في جانب ومعه خاص لا يتعلق به في جانب الآخر لا يخصصه، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يقال عام معه خاص في سياقه يجعل الأكرمية لهؤلاء الخاصين بهذا الوصف، وهم من بني آدم ولكن خصصهم الوصف، فالحكم فيه متعلق بخاص، أكرميتك بحسب اتقائك بحسب تقواك، عند الله بمكان الكرامة بقدر ما حصلت من مراتب التقوى، أكرمكم أتقاكم، إذن تبدأ مع الكرامة الإلهية حين تبدأ التقوى، اتقاء للكفر أنت في محل تكريم، تتقي المعاصي الكبيرة جد في درجات التكريم، تتقي الصغائر، تتقي الشبه، تتقي ذكر غير ربك خطورا ببالك، وهي أعلى مراتب التقوى لمن يسر الله له ذلك، فهذه أعلى مراتب، فلك من التقوى من الإكرام بحسب مرتبتك في التقوى، فهذه أشياء خاص معها. ثم بيّننا أيضا بعض ألوان البيان القرآني التي يخصصها السياق أو العمومات التي يخصصها السياق، السياق وقسمان سباق ولحاق، يعني قد يكون سياقه البعدي وقد يكون سياقه الابتدائي. من السياق الذي يجيء من بعد ما مبتلى به تستحضر المثال، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اسألهم عن القرية. السؤال هنا في ظاهره سؤال عن المساكن، عن البناية، لأن الأصل في القرية أن يطلق على هذه القرى المجتمعة المقرية، أي مجتمعة، أو على الأقل في احتمال أن تكون هذه المساكن وأن يكون سكانها الذين هم فيها. سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي، يعني لا يتأتى من القرية حسب سياق نسب إليها العدو وهو العدوان. نسب إليهم ما لا يتصور أن يجيء منه. نعم سيتطور هذا الأسلوب فيما بعد، يصبح نوعا من المجاز بالحلف. أنا أسأل أهل القرية، حتى لو لم يكن يعني فيما بعد سيتطور هذا الأسلوب، ونفسه استنطاق للنص. إذ يعدون في السبت أي يعتدون فيه بالصيد فيه وقت كان قد حرم عليهم أن يصيدوا فيه، ثم ابتلوا بأن الحيتان إنما تكون شارعة وظاهرة في يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، تجيء الحيتان في يوم الذي حرموا فيه أو منعوا فيه من الصيد، ثم بعد ذلك تغيب شرعا ظاهرة، والذي ثم الشارع طريق الواضح إلى العين الذي يشرع الناس فيه ويغدون ويرون حيتانهم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يوم أنا لا يسبتون أي في غير السبت الأيام ومواليه لا يسبتون، إنما هم يسبتون للعبادة. السبت أصل فيه هو الانقطاع للعبادة، وأصله في اللغة سبت شيء إذا قطع، ومنه تسمية النعال السبتية أي المقطوعة على مقاسين راقب. يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رجل يمشي بنعاله مختالا وسط المقبرة الموت، قال اخلع سبتيتين. ده في مقام الذكرى، السبت ينقطعون فيه العبادة بأمر الله، وقد أضلهم الله عن الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم لتبقى للأمة الخاتمة، وذا فيه من الأسرار ما لا يستشع له المقام. إذن ثم أيضا عندنا نصوص جاءت على الإجمال ونصوص جاءت على التفصيل، هذه صور من صور الخطاب الذي هو محل لأخذ الحكم، محل لتبين المجتهد تمام استعماله لمنهج البيان وأدواته ليتعرف. كأنه يقول لا بد أن يكون للناظر في النصوص الكتاب ملكة في اللغة توسع فيها تمكنه من تمييز مستويات الخطاب الإلهي، هذا في طبيعة النص عام يراد به كذا وهذا لابد، وهذا خاص وهذا مجمل يحتاج إلى كذا حتى يمكنه أن يتعامل معه. والخطأ في تصنيف النصوص يؤدي الخطأ في استنباط الأحكام منها، هذا والله أعلم مراد الإمام الشافعي رحمه الله. ولا يفوتني هنا يعني ونحن بصدد يعني جمع الذهن وحصر الانتشار في المعارف التي تقدمها الرسالة، لأنها رغم أن الإمام كان صارما فإنه أحيانا لطبيعة الموضوع وطبيعة التأسيس، لأن الرسالة مؤسسة لمنهج عظيم، فإن الاستطراد أحيانا فيحتاج إن شاء الله إلى الضبط، إلى أن تستعينوا بضبط يسميه نركب حمار الرجز الشعري في نظم المتقدم من باب البيان. فعليكم إن شاء الله اكتبوا تريدوا الكتابة، أن أملأ لكم من نظم ما يتعلق ببعض ما سبق لنا في مواضع أصناف البيان. الله الله بسم الله. تقدم لنا سيدي، تقدم لنا أن أوجه البيان حصرها هو في أربع، ولكن عنوانها بقوله فمن ذلك أو فمنها، فقوله منها في الابتداء يدل أنه لم يروم الحصر المطلق، بحيث لو جئت أنت بصورة أخرى من البيان لا يقبلها المكان، لا أبدا، موضع. إنما هذا رسالة معرفة بمجهور المباحث، أي معظمها والأساس فيها، ولكن ملاكها وجماعها أو جماعها هو الذي يذكره. قلت ثم ملاك أوجه البيان بأربع، خذها بلا تواني. نص بحال في المحل الأول، نص بأصل مع بيان قد يلي، فهو بذاك مجمل محتمل، فصل رجح ببيان منجلي، وما استقلت سنة به فتم، صلته بالذكر في القول الأتم، وما إلى مكلف أحيل تنزيله بوصف عدل مثلا، ومتول أتت على وفاق بدل هدي من صيام مفرق، وما بآية الوضوء من محتمل في الرجل والحد فزاحم تكتمل، وحمر أهلية قد حرمت بسنة فقط مثال قد ثبت، وإن تشت امتلال المختتم خذ صفة المثل لصيد المحرم، نظم ذا برجاز المنتقدي المصطفى الحيوي بن أحمد، مبسملا محمدلا مسلما مصليا وعائذا من شرما، والله حسبنا ونعم المتكل في السر والجهل الكبير والأجل. أعتقد أنها إن شاء الله تطبع لكم أحسن، اسمعوها لا. ثم بعدها هذه وجوه من ما يتعلق بالعام والخاص، ثم العموم والخصوص ورضى بأربعين فحصلنها ترشدة، عموم باق على عموم وخصوص على خصوص وعموم لخصوص، وعكسه فلا تقول مثاله، وواصل البر بذا تناله. ثم العموم والخصوص ورد بأربع صور فحصلنا ترشدة، عموم باق على العموم أي على عمومه، وخصوص على الخصوص عموم لخصوص، وعكسه وخصوص لعموم فلا تقل له ما أوفي، وعكسه فلا تقل مثاله، ووصل البر بذا تناله، لا تقل يا بيك أوف ولا غيره، واصل البر بذا تناله. إذن نعود إلى صحيح القراءة في المكية في بعض الآي الماضية، فقرأ سيدنا اقرأ من مطول النصوص، في نص ما هناك مطول والتقرأه إن شاء الله، شوف النص الذي فيه بعض الخلف إذا أمكن. قلنا بأن الإمام الشافعي كان يقرأ برواية ابن كثير، وبها كان يكتب، وكان يتكلم لغته التي أخذها بسنده وتشبهها من قبائل هذيل وبعض قبائل الأسد، فلذلك لا نغير ما دوناه، لأن الخط يقتفي الأداء، الخط تابع للأداء، ولذلك باب الوقف تجدونه في اللغة كيف تقف، وباب الرسم تجدونه في اللغة، الخط باب في الكافية واللي لم يكن في الألفية، وباب مطول في الزواوية التي كانت قبله يحيى المعصي صاحب زواوي ابن معصي، ففيه أيضا أبحاث في الإملاء كيف تكتب، وهو من نحو وصاحب الكافية ابن حازم نترية، تو أيضا خص الحديث عن الأحرف كيف هو صور الهمز وكيف يوقف على المنصوب وإلى آخر المسائل المعروفة، والمقصور كيف يرسم، والإمالة كيف توضع، أشياء تتعلق بها. نعم سيدي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. إذن لقد جاءكم صلة، ما تنسى وصل ضمة من الجمع قبل محرك دراك الدال ابن كثير، قول واحد سير وهذا هو الأصل في ميم الجمع الصحيح. الأصل في ميم الجمع الصلة، بدليل أن حين توصل بها أخرى تثبت رسما، حماهم ها أنلزمكم ها، وعندنا الإسناد يرد إلى الأصول. عندنا الذي يرد إلى الأصول أمور ستة: الجمع والتثنية، زيد جمع والتثنية، قول ونسب، ترد الأشياء إلى أصولها، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. تابع شيء دون ما ترعدش المد غير ذلك. مد كاسمه، مد على نسق لا ترعيد فيه. سير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. صلة هاء الكناية، إذا كان قبلها ساكن الوحيد الذي يصلها، وما قبله تسكين لابن كثيرهم وحده. عليه ما عنتم عزيز عليكم. سير تابع عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه نجد لحفص في كلمة واحدة، وفيه مهان مهانا معه حفص أخولة، يتابع حفص في كلمة واحدة. فيه قالوا السر فيه أن هذا العذاب المخلد حقيق بأن ينتبه إليه، والعرب إذا أردت أن تلفت مدت فيما يمكن المد فيه، ويخلد فيه فهذا العذاب المخلد. تابع ستي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. إذا أقصر المنفصل من طريق المصباح الذي قرأنا به، فإننا حتى في اسم الجلالة، حتى في كلمة التوحيد، وإن كان البعض يجيز، لكن احنا نقرأ من طريق المصباح ما فيه مد، لأن لو مد التاو يسمى بمد التعظيم، لا لمد سبب الهمز وإنما للتعظيم، إن قاعدة أنه لا يمد للهمز المنفصل، فإذا لو مدت يكون هذا على أساس التعظيم، لكن لو جريت على الرواية فهو قصر على. وقالوا سببه أنه أن خشية أن تحترمك المنية فتقول لا، قل لا إله إلا هو، فيكون القصر له وجه في باب الإعجال باش من نطق بكلمة الجلالة. لا بأسي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب. وهو ضم، لأن الذي يسكن بحر، بحر هو الذي يسكن الباء قالون والحاء البصري والراء الكسائي، والذي يسكن هو إثر واو وفاء ولام، وهي كذلك إثرهما، وثم هو رفقا بانا جوج يبقى، ثم هو بري تابعش. أما سيدنا المكي فإنه وهو بضم الهاء تابعش. الله أكبر. هذا ساق هذه الآية في موضعين: في المقدمة في بيان عظمة المنة بهذا النبي الكريم، وهنا أيضا وهو يتحدث عن البيان القرآني، وأن الله امتن علينا ببعثة هذا النبي الذي هو منا لسانا ونسبا، وفيه إشارة إلى أفضلية هذه اللغة من غير ما يعني الشيء التي فتحت علينا اليوم من متى تحدثت عن عظمة اللغة قالوا يتعصب. أي واحد أتقن لغة العرب وأحبها صار بهذه اللغة من أهلها، وإذا صار إليه بقدره، وإنما ينفصل عنها حين يتركها، فلا يصبح من أهلها وهو زاهد فيها معرض عن المعرفة. هو يقول من تصبح من أهل اللغة ومنتسب إليه قل لي بربك هل أحد شك وقف من سبوي موقفا غير محمود، أبدا، لا من أهل الفارسيين ولا من العرب مسلمون أبدا. تابع سيدي كين أين تكون أطول من إذا يمكن يا أيها الله. كسر. نعم زين. شو أخذنا أن الذين ينصبون هما لا الذين ينصبون عما رضا علا عما رضا علا وأرجو لكم بالنصب عما رضا علا هذا عما نافع بن عامر الشامي أكين رضا الرأي الكسائي والعين حفص من الباقون فيحفظون. قلنا هذا من حروف المنصفة نصف القراء على النصب ونصفهم على في السبع تابع شيء وقد سبق لنا أن توجيه الخفض هنا بأنه ليس عطفا على الممسوح اللهم إلا أن يقال أنه في حال كون الجوارب ملبوسة فتكون الآية جاءت على الأحوال التي يكون عليها المتطهر فإن كانت الرجل لابسة الخفين ونحوهما على طهارة وبالشرط المذكور في السنة فإنك تمسح وتكون قراءة الخفض هنا عطفا على الممسوح وإن كانت عارية تجيء قراءة النصب عطفا على ما قبل الممسوح اغسلوا وجوهكم وأرجلكم يقول ولماذا لم يجي هذا بإتريها حتى يعفينا من أولئك لا لأنه جاءت في بيان الصفة والصفة مرتبة وأيضا لبيان شيء آخر وهو أن عندنا الممسوح بالأصل لا يحدد لأن فيه تخفيف بالأصل لو كان المراد والمسح الرجالية لما جاء مسح زيد وأرجلكم إلى فتحديدها يدل على أنها ليس المراد بها إما أنه يراد به تقليل الماء وهذا مذهب لبعض أهل اللغة المسح في كل شيء تقليل الشيء الذي حصل به طفق مسحا بالسوك والأعناق على القول بالقطع قال يقطعها بغاية الرفق ينحرها لله لكن بغاية الرفق إذا قلنا لا توجي هذا مسح تقليل الماء لماذا؟ لأن غسل الرجل مظنة الشرف في محل الإسراف ما غسل بأعضاءه من قبل يجعله لرجليه فقط مسحوا برؤوسكم وأرجلكم يكون غسل قريب من المسح لا تبالغ فيه فأدلون من المسح هذا أيضا نوع من الوان التخريجي من قراءة الخفض تابع شيء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا أيوه جعلناه تأصل قبلها تسكين ألف ولكن جعلناه نورا نهدي به أعيدها وقرأ بالسين بالزي بالصاد وصاحبه بالسين فترجع لكي تجمعه وفي شيخ صراط جد وعند صراط والصراط لي قنبلة اتبع قنبلة اتبع قنبلة في قراءة الصراط مطلقا منكرة ومعرفة بالسين وهو أصلها من صراط طريق تسريط السابلة خلدك أنت ميسرة قال فلان سرطته الطريق أو سرطه فإذا كانت متعبة يقال سرطته وإذا كانت ميسرة سرطها هو من الأصل شمل الصراط في الطريق الميسر تابع شيء وإنك لتهدي إلى صراط إلى صراط صراط مستقيم ولكن جعلناه ارجع لتهدي الى صراط دي السين السين ثاني تاليه قنبله لان دائما المقدم هو البزي حين نقراه الواحد مقدم المقدم فالبزي مقدم على القنبله في الاداء شيء تابع وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط نعم. إذن ونعم دمت كذا فإنك تشركهما في البداية، تقرأ الصين فيهما ثم ترجع لهما حتى لا تتعب نفسك. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، طلع بجمعهم معا حتى لا تكتر عليك، فاجمعوا شيء كلمتين معا. تابع شيء. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر، لا إلى الله تصير الأمور. نعم سيدي، نزيد شوية ولا بارك عليكم شيء؟ نعم سيدي. قلت يعني الآن نحن هني ونحن نقرأ الرسالة، تصوروا معي خطة الإمام وهو يكتب. باب الأول كيف البيان، وفيه عرف ورتب ووصف على ما قلت لكم، ثم انتقل بعد فصل ما يتعلق بعربية القرآن المحضة التي لا يشبهها قدر وعجمة، لبيان اختلاف الخطاب القرآني بين عموم وخصوص وما يلحق به، فلم يخصص فقط العام، لأن المبين بالسياق ليس عاما ولا خاصا. اللهم إلا أن يقال إن هذا الشيء المذكور في السياق بمثابة الدال على المراد به ابتداء، وهو أن يكون مرادا به ما استفيد من السياق، فيدخل بهذا في مسألة معقود لصور الخصوص والعموم، لأنها تغطي أنه لا يمكن نصل لأن يكون خاصا وعاما. التفصيلات الأخرى فهي قيود في العام أو قيود في الخاص، أو لا يكون إلا عاما أو خاصا، في القسمة ثنائية، ولكن بهذه الألوان الضمائم تتكتر الصور لتصير خمسا أو ستا أو مشاكل ذلك. فإن شاء الله أولا الشواهد والأمثلة التي يريدها لا بد من الاحتفاظ بها بنادونكم لها لتوصيف هذه الصور. محتاج انتقلنا إلى الباب الذي سيجي، وهو باب السنة ومكانتها، هذه جينا من بعد، وكيف أن حجيتها من حجية البيان القرآني، وأن النبي بيانه إلى بيان القرآن له نسبة إليه، فلا بد أن تستصحبوا معها نفس الخصائص هذه التي في القرآن تجدونها في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيطيل النفس في مسألة كانت الحاجة داعية إليها ساعتها، وهي أن السنة ترتقي إلى مقام حجية الكتاب في موارد معينة، وسيد شاء الله يجبنا بيان ذلك بحول الله. مقسم لنا مقسيتك ما جعل بينا ومن معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم الصالحات أعمالنا. اللهم إنا ننزل بساحة رحمتك فقرنا، فارحم ضعفنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واشرح الباب صدرنا، وافتح الباب لوصل منك يزيدنا ارتقاء وتلقيا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.